أو وقع الزي مشابها سواء انقصدت أم لم تقصد فإنك ممنوع من هذا العمل. فهمت هذه المسألة؟ وهذه مسألة نص عليها الشيخ الإسلام أيضا من تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد فإنه يمنع منه وإن لم يقصده. لو أن الإنسان لبس لباس امرأة ورجل وفعلا ما قصد التشبه بالمرأة نقول ولا لا وإن لم تقصد ما دام من وقع الشبه فهو ممنوع وإن لم يقصد لكن مع القصد يكون أشد إثما. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ولو لم يقصد العاشرة لا نذر في معصية لا نذر في معصية والحديث يقول لا وفاء لنذر. وبينهما فرق إذا كانت العبارة لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد وإذا كان لا وفاء فالمعنى أن النذر انعقد ولكن لا يوفى. نعم وقد ورد السنة بهذا وبهذا لقد ورد بلفظ لا نذر في معصية الله لا نذر في معصية الله لكن لا نذر تحمل على أن المراد لا وفاء لنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقول من نذر أن يعصي دليل على أن النذر ينعق لكنه لا وفي. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نذر لنعصي يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويشمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل يشترط أن يكون العمل عبادة أكثر من الأمور العادية؟ لا أكثر من الأمور العادية. ولهذا قالوا يحرم تشبه بالكفار في لباس وغيره مثل ايش؟ لكن هل هذا من تسائل الكفار؟ ما قصد عرفها من المسلمين لكنها لا معروفة معروفة من زمان المنح حتى عند الفقهاء هذا كمين من كان يصفى منها حتى المسلمين وكذلك القرآن جعل الوار معروف من ضمن أنس رضي الله عنه. لكن مثلا إذا إذا إذا إذا أتينا بشيء من خصائصه اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار أو هذه أواني كفار إحنا ما نشوفه من التكفير ولكنه إذا شاء هذا الشيء في القوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم فرق. ومثلا اللي يسمونها ايضا فلوس ما كان معروف في الاول لكنه الان انتشر صار شيء من المسلمين وكفر ولما اختراوه هي لك الكراوي لكم عليها قميص يكون عليها قميص او رداء ومعنى السفرين نعم وكراوي لكن ها يكون هذا قميص او رداء سبق قوله تعالى فيه الجن لهم نصر قوله تعالى ومسجد لا تقم فيه أبداً